صبيا فأشارت إليه قالوا كيف أكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصيني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا ومن اجتبينا